الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: دعوة يوسف عليه السلام إلى الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. شرح وعبرة. أولا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. القصص اتباع الخبر بعضه بعضا، وأصله في اللغة المتابعة. قال تعالى: وقالت لأخته قصيه، أي اتبعي أو اتبعي أثره. وقال تعالى: فارتدا على آثارهما قصصا، أي يقصانهما قصصا ويتبعانهما اتباعا. وإنما سميت الحكاية قصصا لأن الذي يقص الحديث يتبعه شيئا فشيئا ليبلغه للسامع. والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون مصدرا بمعنى الاقتصاص، من قص الحديث طرده وساقه، كما يقال أرسله يرسله إرسالا. ويجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر، كقولك: هذا قدرة الله، أي مقدوره، وهذا الكتاب علم فلان، أي معلومه، وهذا رجاؤنا أي مرجونا. فإن حملناه على المصدر وهو الاقتصاص كان الحسن عائدا إلى البيان لا إلى القصة. والمراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة إلى حد الإعجاز، لأن هذه القصة مذكورة في كتب التاريخ، مع أن شيئا منها لا يشابه هذه السورة في فصاحتها وحسن بيانها وخفتها على السمع وإن تكررت. وإن حملنا القصص على المقصوص كان معنى كونه أحسن القصص أنه حوى من الحكم والعجائب ووسائل تربية النفس وتهذيب الخلق ما ليس في غيره من القصص. ولا عجب، فقد ساقه الله في كتابه الكريم لأمثال هذه الغايات، كما قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما دام القصص في القرآن قد سيق لأمثال هذه الغايات ولم يسق لمجرد إيناس النفس وإبعادها عن ملل الحياة وترويحها بنقلها من مطالعة أمور شاقة إلى أمور سهلة كما هو الحال في الروايات القصصية التي يعمد إليها كثير من الناس لمثل ذلك الغرض، وجب أن يكون القصص الذي حواه القرآن الكريم أحسن القصص. وسترى من فوائد القصص في هذه السورة أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدره، وأنه تعالى لو قضى للإنسان بسعادة ومكرمة واجتمع العالم كله على أن يمنعوه ما قدر له ما وجدوا لذلك سبيلا. وكذلك سترى من هذه القصة أن مغبة الحسد الخذلان وعاقبة الصبر الفرج والفوز إلى غير ذلك من العبر. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي خالي الذهن من قصة يوسف وإخوته، لأنك ما علمتها إلا بالوحي الإلهي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، القصص التي القرآن ليست لأجل أن يتباع الأخبار بعضها ببعض واتساقها وحسن سياقها وما أشبه ذلك، بل هي أمور فوق هذا وأكثر. أولا، القرآن معجز بألفاظه ومعانيه بل وحروفه، حروفه بعضها مع بعض هو من المعجزات، لأنه نزل على قوم هم أبلغ الناس وأفصحهم وأقدرهم على الخطاب وهم أمراء البيان في هذا، فنزل متحديا لهم أن يأتوا بشيء مثله مع شدة عداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على إبطال دعوته، فعجزوا أن يأتوا بشيء من ذلك، وساروا وصار نظرهم فيه مضحك، مرة يقول مجنون، مرة ساحر، مرة كاهن، مرة إلى غير ذلك، وكله افتراء وكذب. تبين ذلك لكل من سبر هذا ونظر فيه. ثم القصص الذي يقصه الله جل وعلا قد ذكر شيئا من الحكم فيه، نص على بعض الحكم، وهو تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتصبيرا له. ولهذا لما قال له ذلك المجرم الذي اعترض عليه في القسمة التي قسمها وقال اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم ثم تراجع وقال لقد أوذي أخي موسى أكثر مما أوذيت فصبر. كذلك جاء النص على هذا ليكون ذلك تسلية له وغير ذلك. وفيه من الحكم وفيه من المواعظ وفيه من الأمور التي يجب أن يتنبه لها شيء كثير جدا، ولكن يحتاج إلى التأمل ويحتاج إلى الفهم، فهم اللغة وسياقات الكلام بعضها مع بعض، وهو من الأمور التي إذا تحلى بها الإنسان ونظرها جزم جزما لا يداخله شك ولا ارتياب بأن هذا كلام رب العالمين، وأن الخلق كلهم لو اجتمعوا ما استطاعوا أن يأتوا بشيء من ذلك. وهذا أمر واضح وظاهر، فكيف يقال أن القصص أنه لأجل كذا ولأجل كذا؟ وهذا شيء معروف، ولكن الله جل وعلا يمن على من يشاء ويفهمه الشيء الذي يريده من كتابه، وغيره قد يفهم غير هذا. ولهذا من أول الأمر الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى اليوم، والناس يأخذون من كتاب الله، وكل يفهم ما لم يفهمه الذي سبقه، ولن ينتهي، لأنه كلام رب العالمين. قال رحمه الله: ولذلك ختم القصة بقوله: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يريد إخوة يوسف عليه السلام وهم يمكرون به ويتآمرون عليه، ولكن الله علمك ما لم تكن تعلم من أخبار الرسل أو الغافلين عن الدين والشريعة قبل ذلك، كما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هذا بدء لقصة يوسف مع إخوته. وقوله لأبيه يعقوب عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا، وقد أخذ منه بعض العلماء أن إخوة يوسف كانوا 11، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، أي رأيت الشمس والقمر وهما أعظم الكواكب التي يستضيء بها أهل هذه الأرض خاضعين لي. وقد فطن والده يعقوب لخطر هذه الرؤيا، وأن إخوته إذا سمعت منه ذلك حسدته على ذلك الخير المقدر له، فقال له: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم علل ذلك بأن الشيطان عدو مبين للإنسان، وهم عرضة لأن يسلط عليهم. جاء تفسير هذه الرؤيا في آخر السورة لما سجد أبواه وأخوته له، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. فكان الشمس والقمر عبارة عن أبويه، والكواكب 11 عبارة عن إخوته، والتأويل هو حقيقة الشيء، يعني هذا حقيقة التي الأمر الذي رأيته وقع وظهر كما هو معلوم لوالده. ولهذا والده عرف هذا، ولما ادعوا أن الذئب أكله كذبهم وقال: ليس الأمر كذلك، لأن له غاية سينتهي إليها. نعم. ولكن من العجب الذي يعني تعجب فيه الإنسان، وهو من آيات الله جل وعلا، كون يعقوب عليه السلام عرف عداوة أخوته له ثم مكنهم من الذهاب به، وهذا أمر قد قدره الله جل وعلا، وقد تخوف ذلك وقال كلاما أخذوه لهم عمدة، ثم قال: إني أخاف أن يأكله الذئب، أخذوا هذا الأمر وادعوا أن الذئب أكله، وهو يكذبهم في هذا ولا يصدق، فقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فكل هذا كله بإرادة الله جل وعلا وقدرته، لأن هذه أمور كتبها الله جل وعلا وأرادها لأمور ستأتي. ثم العبرة التي يجب أن نأخذها من هذه القصة عبر عظيمة وسيسير من لفي لشيء منها، وإلا فهي كثيرة جدا وفيها من الاتياض وغيره. الوالد يجب أن يكون عادلا بين أولاده حتى لا يكون ذلك موريا بعضهم لبعض على الظلم والمعاداة. ثم الأمور التي تستكن في النفوس قد لا يستطيع الإنسان صرفها عن نفسه لأنه ضعيف، فلا بد أن يلجأ إلى الله جل وعلا. قال: ومنه نعلم أن يعقوب عليه السلام لم يكن مؤمنا بعصمة أولاده من حسد أخيهم وتدبير المكايد له، بل كان مشفقا على يوسف أن تحسده إخوته أن يدبر له ما يؤدي بحياته ويقضي عليه، وذلك وحده كاف في أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء ولا رسلا. هذا لا يكفي، ولكن فيها أدلة أوضح من هذا على أن أخوة يوسف ليسوا أنبياء. أولا أنهم كذبوا كذبا صريحا لأبيهم على أبيهم، والأنبياء لا يكذبون لا قبل النبوة ولا بعدها، لأن الكذب من أعظم الجرائم والمنقصة. الثاني أن مؤمن آل فرعون لما قام ناصحا لهم قال لهم: لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وأخوة يوسف ويعقوب كلهم ماتوا في مصر، ولم يأتي بعد يوسف نبي إلا موسى عليه السلام، فهذا شبه النص بأنه ليس أنبياء. نعم. قال: لأن ذلك الحسد الذي ظهر على إخوة يوسف مرض قلبي من شأنه ألا يفارق صاحبه ما دام في هذه الحياة، ولو كان ذنب إخوة يوسف معه شيئا وراء الحسد لقلنا إنه ذنب وقع قبل النبوة وفارقهم بعدها، والأنبياء ليسوا معصومين في ذلك الحين، أما وهو مرض نفسي يعني قبل النبوة يقول ليسوا معصومين. وخلاف أيضا في العصمة بين العلماء قائم حتى بعد النبوة إلا فيما يبلغونه عن الله جل وعلا، فهذا بالاتفاق أنهم معصومون، كل ما يبلغونه عن الله فهم معصومون فيه أن يكون خطأ أو يكون فيه شيء خلاف الواقع، أما الأمور التي تقع لهم ففيه خلاف بين العلماء. والصحيح بهذا أنهم يقع منهم شيء من المخالفات وشيء من الذنوب، ولكن لا يقرون عليها، ينبهون لذلك، فتكون حالتهم بعد الذنب خيرا منها وأفضل منها قبل، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين من الأحداث ومن الذنوب، فلا يمكن أن الله جل وعلا يمنعهم هذه الفضيلة حبه الذي يكون لعباده. أما الأمور التي تجري بهم أو الأمور التي هم فيها قدش للكرامات وغيره فهذه لا يقع منهم لا قبل النبوة ولا بعدها. وقد استدل من استدل من العلماء في قول الله جل وعلا عن شعيب لما قال له قومه: إما أن ترجع إلى ديننا أو نخرجك أنت ومن معك من بلدنا، على لقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. أنهم أخذوا شيئا من هذا أنه كان قبل ذلك، لأن العود يكون لشيء سابق. الصحيح أن هذا غير لازم، لأن العود قد يقال للشيء الذي لم يكن. قال: أما وهو مرض نفسي يتعلق بالقلب، ثم هو حقد على أخيهم يوسف لأنه سيكون له شأن من ناحية الرسالة والملك، فمن الصعب أن نوفق بين ذلك المرض وبين النبوة أو الرسالة بحال من الأحوال. وكان ذلك وحده كافيا في ألا يفهم الناس أنهم أنبياء، بل هم من عامة القوم يجري عليهم ما يجري على بقية الناس، فكيف إذا كانت النبوة أو الرسالة لا تثبت إلا بنص قاطع؟ وأولئك الإخوة لم يرد فيهم نص من الكتاب ولا من السنة الصحيحة يدل على أنهم أنبياء أو رسل. والذي يستدل به على أنهم أنبياء قول الله جل وعلا في قولوا آمنا بما أنزل إليه إلى آخره، لأن قوى الأسباط يقولون الأسباط هم أخوة يوسف، هذا قول بعضهم بعض العلماء. والصحيح أن الأسباط القبائل كما نص على ذلك أهل اللغة، أن قبائل في بني إسرائيل كل قبيلة يسمى سبطا. فالله بعث في قبائلهم أنبياء بعد موسى عليه السلام، إن موسى هو أول أنبياء بني إسرائيل، فكان بعد يوسف عليه السلام، فلم يأتي أن أخوته قاموا بدعوة إلى الله جل وعلا، لأنهم معروف أنهم كانوا في مصر وأنهم ماتوا فيها هم ووالديهم، فلم يأتي في كتاب الله جل وعلا ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على هذا فيما يظهر. أما كلام أهل الكتاب والذين أخذوا عنهم فهذا لا يعتمد، لأنه دخله من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والكتمان وغير ذلك الشيء الكثير الذي لا يوثق بعد ذلك إلا ما نص الله جل وعلا عليه. ولا شك أن التوراة في الجملة كذلك الإنجيل موجود، ولكن ذكر ربنا جل وعلا أنهم حرفوا الكلام وأنهم كتموا شيئا منه وأنهم يلون ألسنتهم بالكتاب ويقولون هو من عند الله وليس من عند الله إلى غير ذلك. ولهذا قولوا لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه قد يكون حقا وقد يكون باطلا. وكل هذا يدل على أن الاعتماد على ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن فيه الكفاية. ولهذا لو كان لنا فيه خير لذكره الله لنا ونص عليه، ولكن كتابنا هو المهيمن على كل الكتب التي نزلت قبله وهو الناسخ لما قبلها، ففيه الكفاية ويجب أن يكتفى به ما ويعتصم به كما هو معلوم. قال: وإنما ورد النص القاطع بأنهم دبروا ليوسف ما دبروا، وكادوا له ما كادوا، وكذبوا على أبيهم ما شاء لهم الهوى، فكيف يكون أولئك الإخوة أنبياء أو رسلا؟ وقد دل تحذير يعقوب ليوسف عليهم السلام أن يقص رؤيته على إخوته أنهم كانوا مستعدين لفهم هذه الرؤيا، وأنهم في نهاية أمرهم سيكونون تبعا ليوسف خاضعين له، وكذلك أبواه سيخضعون له، وهي من الرؤيا الواضحة التي يفهمها كثير من الناس. ولا سيما إخوة يوسف الذين هم أحد عشر، وتأويل الشمس والقمر وهما أعظم الكواكب بالأبوين واضح جلي من شأنه أن يفهمه إخوة يوسف. ثانيا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث إلى آخره، بشارة من نبي الله يعقوب عليه السلام لولده يوسف بناء على وحي سماوي بأن الله تعالى كما ألهمه هذه الرؤيا العظيمة يجتبيه للرسالة ويعلمه من تأويل الأحاديث إلى آخره، أو أن تلك البشارة مبنية على فراسة من نبي الله يعقوب وقرائن لمحها في استعداد ولده يوسف، وكأنه يقول لولده إني أرجو أن يجتبيك الله ويصطفيك كما اجتباك لهذه الرؤيا التي تدل على مستقبل مملوء بعظائم الأمور. فقوله وكذلك يجتبيك ربك أي ومثل ذلك الاجتباء البديع الذي شاهدت آثاره في عالم المثال من سجود تلك الأجرام العلوية لك، يجتبيك ربك يصطفيك على أشراف الخلائق ويبرز مصداق تلك الرؤيا في عالم الشهادة، أي كما سخرت لك الأجرام العظام يسخر لك وجوه الناس ونواصيهم مذعنين لطاعتك خاضعين لك، ويعلمك من تأويل الأحاديث توطين لنفس يوسف عليه السلام أي فتطلع على حقية ما أقول. والمراد بتأويل الأحاديث تعبير الرؤيا، إذ هي أحاديث الملك إذ إن كانت صادقة، وأحاديث النفس أو الشيطان إن لم تكن كذلك. وقيل هو تأويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الأنبياء عليهم السلام، والأول هو الأظهر. التأويل كما ذكر العلماء قسمان، وقسم ثالث هو من البدع المحدثة التي لم تأتي لا في كتاب الله ولا في أحده رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأول التأويل يقصد به التفسير، تفسير الشيء وإيضاحه وبيانه كما هو معروف في أقوال العلماء وكذلك في حديث الرسول وغيرها، مثل ما يقول إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قول الله كذا وكذا، ثم يذكر التفسير والإيضاح. هذا قسم وهو أمر متفق عليه. القسم الثاني أن المقصود بالتأويل هو ما يؤول إليه الشيء وحقيقته التي يكون عليها ومدار الخبر عليها، مثل ما قال يوسف لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي، وقال جل وعلا إذا جاء تأويله يقول الذين نسوه لقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعني جاء تأويله يعني جاء حقيقة المخبر به ورأوه وشاهدوه. هذان جاء في كتاب، هذان المعنيان جاء في كتاب الله كثيرا، وكذلك في أقوال الصحابة وفي بعض الأحاديث. أما القسم الثالث المبتدع فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يدل عليه إلا بدليل آخر، وهذا الذي أبطل فيه كثير من الشرع ساعمين أنه يجب أن يتبع، وهو من الباطل، بل هو من الأمور التي وقع الخلل فيها كثيرا. قال وتسمية التعبير تأويلا لأنه جعل المرئي في النوم آيلا إلى ما يذكره المعبر وراجعا إليه من الأول، وهو الرجوع كلمة تأويل في القرآن الكريم يراد منها ما يؤول إليه شيء ويرجع إليه. فإذا قال الله تعالى في شأن المتشابه من القرآن وما يعلم تأويله إلا الله، فالمراد ما تؤول إليه تلك الآيات في الواقع من كيفية صفات الله تعالى وكيفية عالم الغيب من الجنة والنار وما فيهما. فلا يعلم أحد كيفية قدرته وتعلقها بالإيجاد والإعدام وكيفية استوائه على العرش، ولا كيفية نعيم أهل الجنة أو عذاب أهل النار. فليست نار أهل النار كنار الدنيا، وليست ثمرات الجنة ولبنها وعسلها من جنس المعهود لنا، وإنما هو شيء آخر يليق بذلك العالم ويناسبه. وإذا قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، فالمراد به أحسن مآلا وعاقبة. ولذلك فسره مجاهد وقتادة بالثواب والجزاء، والسدي وابن زيد وابن قتيبة والزجاج بالعاقبة، وكلاهما بمعنى المآل، لكن الثاني أعم لأنه يشمل حسن المآل في الدنيا. وإذا قال الله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فالمراد بتأويله ما يؤول إليه، ولذلك فسره ابن عباس بتصديق وعده ووعيده أي يوم يظهر صدق ما أخبر به من أمر الآخرة. وقال قتادة تأويله ثوابه، ومجاهد جزاؤه، ومثله في سورة يونس بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. المراد منه ما يؤول إليه الأمر من ظهور صدقه. وكذلك يقال في قوله ويعلمك من تأويل الأحاديث أي بيان ما تؤول إليه الرؤى والأحلام. وكذلك قوله في آخر السورة لأبيه يعقوب عليهما السلام يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، أي هذا الذي وقع من سجود أبويه وإخوته الأحد عشر له هو الأمر الواقعي الذي آلت إليه رؤياه المذكورة في أول السورة، إذ قال يوسف لأخيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فتأويل الرؤيا الإخبار بما تؤول إليه، وذلك التأويل هو الذي يسمونه تعبيرا، وهو العبور من ظاهر الرؤيا إلى باطنها، وأصله من العبر وهو التجاوز من حال إلى حال، وخصوا تجاوز الماء بسباحة أو غيرها بلفظ العبور، وكأن المعبر تجاوز لفظ الرؤية وظاهرها إلى عاقبتها وباطنها، وأخذ من ظاهر اللفظ ما يوصله إلى باطنه فيرجع إلى معنى التأويل، وهو ما تؤول إليه الرؤيا من الحقائق، وهو لا يخالف من قال إن تعبير الرؤيا تفسيرها، لأن المفسر يعبر اللفظ إلى المعنى ويتجاوز ظاهر الرؤيا إلى باطنها ويفسر ما تؤول إليه وتنتهي عنده. والرؤيا بوزن فعلى ما يراه الشخص في منامه، وقد تجيء بمعنى الرؤية البصرية على ندور وقلة، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب إلى آخره، أي يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء الملك ويجعله تتمة لها وآل يعقوب أهله من بنيه وغيرهم. كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق باتخاذ إبراهيم عليه السلام خليلا وإنجائه من النار وإعفائه من ذبح الولد الذي هو فلذة كبده ونعمته على إسحاق بإنجائه من الذبح وفدائه بذبح عظيم وإخراج يعقوب والأسباط من صلبه إن ربك عليم فيعلم من يستحق الاجتباء وما يتفرع عليه من التعليم المذكور وإتمام النعمة العامة. صحيح أن الذبيح إسماعيل ليس إسحاق كما هو واضح وكما هو في الأحاديث وفي سورة الصفات لما إنه ذكر جل وعلا قصة الذبيح قال له أبنى له غلاما حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى إلى آخره. ثم بعد ذلك قال وأبنى له من إسحاق. فكيف يقول مثلا بعد ذكره مرة أخرى يقول وهبنا له لك؟ فهذا واضح جدا في أن الذبيح ليس هو إسحاق وإنما هو إسماعيل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن الذبيحين، الذبيح الأول هو إسماعيل لأنه هو أبو العرب، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم من ذريته، والثاني كما هو معروف لما وقع لعبد المطلب يعني ما وقع نذر أنه يذبح أحد أبنائه فوقع السهم على والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قومه لابد أنك تأتي بالفداء وتضع السهم متى خرج عليه تذبح. فصار يأتي بخمس بل ثم خمس ثم خمس وفي كلها يخرج القسم على عبد الله، وفي الأخير لما بلغت مئة خرج عليها فذبحها. وهذا قبل نبوته صلى الله عليه وسلم، قبل يعني قبل مولده. نعم. قوله تعالى حكيم أي فاعل لكل شيء حسب ما تقتضيا الحكمة والمصلحة. يوسف عليه السلام لا إله إلا الله.